عرفتنا الشكوى إلى الله للناس حرا شكى للناس عبد المذلة مرام ما يحني لغير الله الراس يفعل ولو جاه الردى في محله حساس يا جرح الكرامة حساس جرح الكرامة للوجل بالفعل كاس الكرامة والكرامة لها كاس لا عاد مكسور شكى الصدر غلا صدر غلا.